إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد رفع الله تبارك وتعالى من شأن العلم والعلماء، كيف لا، والعلماء هم ورثة الأنبياء، هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، بهم يعرف الحلال من الحرام، وبهم يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، وبهم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبهم يفوز الناس بالله تبارك وتعالى، ثم بهم يفوز الناس بجنات النعيم وينجون من نار الجحيم. النصوص الواردة في الكتاب والسنة أيها المسلمون في فضل العلم والعلماء أكثر من أن تحصى. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: درجات في جنات النعيم، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الله تبارك: الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آية عظيمة، قد أطنب العلماء رحمة الله عليهم في شرحها وفي بيان فضل أهل العلم فيها. ليس هناك آية في القرآن الكريم ولا في السنة توازي هذا الفضل العظيم الذي آتاه الله تبارك وتعالى لأهل العلم. قرن الله تبارك وتعالى شهادة العلماء إلى شهادة الملائكة إلى شهادته سبحانه وتعالى، وفي هذا شرف عظيم لأهل العلم أن شهادتهم قد قرنت بشهادة الجبار جل في علاه. وقد أشهدهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على أعظم مشهود وأشرفه، ألا وهو توحيده سبحانه وبحمده. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يزداد من العلم. قال الله تبارك: الله وقل رب زدني علما، ولم يقل وقل رب زدني جاها أو سلطانا أو مالا، إنما قال وقل رب زدني علما. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن باز رحمه الله: دل هذا الحديث العظيم أن الذي لا يتفقه في شرع الله تبارك وتعالى ولا يحرص على طلب العلم، قال دل أنه ما أراد الله به الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال: وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وقد جعله عمر واليا على مكة، فقال له عمر: أتيت يا حذيفة ومن تركت واليا على مكة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: تركت ابن أبزى أو ابن أبجى، لفظتان ذكرهما العلماء لهذا الرجل الصالح. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من هو؟ من هو ابن أبزى؟ لا أعرفه. ولا يضره أن عمر لا يعرفه، رضي الله عن عمر وأرضاه. قال: من هو ابن أبزى؟ فقال حذيفة: مولى من موالينا. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: تركت يا حذيفة على المسلمين في بيت الله الحرام واليا مولى من الموالي؟ المولى هو العبد الذي عتق. أين الصحابة؟ أين الأكابر؟ أين الأحرار؟ فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: وقد قال عمر هذا الكلام ليس احتقارا لعباد الله. عمر يعلم رضي الله عنه وأرضاه أن الأمر عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكنه قال هذا الكلام حرصا وخوفا على مصالح المسلمين. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض والأحكام. عندها سكت الفاروق وقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. العلم يرفع أهله، العلم يرفع أهله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. سادات الناس هم علماؤهم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد، قال عليه الصلاة والسلام: وقد دفن الرجلين في قبر واحد، قال: انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فقدموه في اللحد. أما في ذلك اليوم العظيم فيكون للعلماء سبق صب السبق والقدح المعلى رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أهل الله وخاصته الذين حملوا ميراث الأنبياء وبلغوه لعباد الله تبارك وتعالى. وقد فجعت أمتنا قبل أيام قليلة وثلمت ثلمة عظيمة بوفاة عالم رباني، بوفاة إمام عابد زاهد نحسبه كذلك والله حسيبه، الشيخ العلامة الإمام العالم الرباني عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام الكبير قد ولد سنة 59,300 في قرى مدينة القويعية، ثم نشأ فيها نشأة صالحة في بيت صالح. فعندما بلغ 10 بدأ حفظ القرآن الكريم على يد والده. ثم نشأ رحمه الله في طلب العلوم كعلم اللغة وعلم الحديث والفقه والقرآن، وأتم حفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يزال صغيرا. وكان يحفظ القرآن حفظا رصينا متينا لا تختلط آية بأخرى، حتى قال أحد تلامذته الذين لازموه لسنوات طويلة يقول: والله ما رأيت الشيخ منذ سنوات طويلة قد فتح المصحف إنما يراجع القرآن كاملا ويختم الختمات في الأيام المعدودة، كل ذلك عن ظهر قلب صدق الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم عندما شب الشيخ وقد أخذ العلم على أهل بلدته انتقل إلى الرياض والتحق بالمعاهد العلمية هناك ودرس على علمائها وأكابر شيوخها، وعلى رأسهم شيخه المربي أبو حبيب الشثري، فقد درس عليه دراسة طويلة ولازمه لسنوات عديدة. ثم عندما انتقل إلى الرياض والتحق بمعاهدها درس كما أسلفت على أكابرها كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق للمملكة، ثم على الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد أخذ عنه العلوم ولازمه ملازمة طويلة. الشيخ رحمه الله عاش حياة طويلة تقارب 80 عاما، قضى 70 منها في نشر العلم وطلبه وتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم وأمور دنياهم. تميز رحمه الله بمميزات كثيرة، من أعظمها أنه له علم واسع غزير، وهذا يقوله كل من جلس بين يديه، يقول إذا تكلم الشيخ في علم من العلوم قال الطالب والمستمع إنه لا يحسن إلا هذا العلم، نظرا لغزارته كأنه بحر يتفجر، رحمه الله رحمة واسعة. ومما تميز به رحمه الله سعة حفظه ودقة حفظه وملاحظته، حتى قال أحد طلابه، قال لو قلت إن الشيخ لم ينسى شيئا حفظه لما كنت مبالغا في ذلك. كان يحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية كأنه مصحف بين جنبيه يتصفحه ويستل منه ما شاء من آيات القرآن الكريم، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما تميز به رحمه الله عبادته وزهده، فكان رحمه الله صواما قواما، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، عابدا زاهدا، شهد بذلك القاصي له والداني، فكل من لازمه في حله وترحاله كان لا يدع قيام الليل لا في إقامة ولا في سفر، لا في حضر ولا في سفر، وكان يديم الصيام ويواصله، رحمه الله رحمة واسعة. ومما تميز به رحمه الله حبه وحرصه على نشر العلم والخير، كان الشيخ رحمه الله له في الأسبوع الواحد ما يقارب 20 درسا إلى أن وافته منيته، وقد بلغ من العمر عتيا بذل حياته كلها لنشر العلم ولخدمة طلاب العلم. كان رحمه الله لا يرد من يطلب منه إقامة الدروس والمحاضرات والدورات العلمية في مشارق المملكة ومغاربها وفي شمالها وجنوبها، كان يواصل الأسفار على كبر سنه، وكان يحمل الكتيبات والكتب والرسائل النافعة من تأليفه ومن تأليف غيره إذا زار مدينة ليقيم المحاضرات والندوات والدورات فيوزعها على أهلها، وكان جدوله كان مزدحما من الفجر الباكر إلى ساعات متأخرة من الليل، وهو يواصل في إقامة الدروس والمحاضرات ومجالس الإفتاء والزيارات، رحمة الله عليه رحمة واسعة. ومما يتميز به رحمه الله تواضعه وخفض جناحه للمؤمنين، وهذه علامة بارزة قد تميز بها ابن جبرين رحمه الله رحمة واسعة. كان لا يقبل من أحد من تلامذته وطلابه على كبر سنه إلى آخر ساعة من حياته أن يقبلوا رأسه، عدا أولاده وأحفاده، رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكر أحد طلاب العلم قال أصريت يوما على تقبيل رأس الشيخ فقبلته على حين غرة، فما كان منه رحمه الله إلا أن بادر إلى تقبيل رأسي. وهذه صورة مشرقة توضح تواضعه رحمة الله عليه رحمة واسعة. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ففز بعلم ولا ترضى به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموت حق أيها الأحباب الكرام، قد جعله الله سبحانه وتعالى سنة كونية ماضية. مات الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، فالجميع سيموت، ويبقى الحي الذي لا يموت. ولكن السعيد الموفق الذي جعل الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، وإن من أعظم الأمور التي يخلفها الإنسان العلم النافع، العلم الولد الخالد للإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كم في يومنا وليلتنا نستغفر ونترحم على علمائنا عندما نقرأ كتبهم، وننتفع بهديهم، ونسترشد بنصائحهم، وهم رهائن قبورهم. فإن العلم باق، وصدقته باقية، وعلمه ونفعه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. توفي الشيخ رحمه الله، وترجل هذا الفارس المغوار، وانقطعت هذه الحياة المباركة، لأن الموت سنة باقية ماضية على كل مخلوق في هذه الحياة الدنيا. ترك الشيخ علما غزيرا، ترك الشيخ أعدادا وافرة من طلابه ينشرون الخير في مشارق الأرض ومغاربها. حضر جنازته الجم الغفير، وصدق الإمام أحمد عندما قال لأهل البدع: بيننا وبينكم شهود الجنائز في ذلك اليوم المشهود. والله إن جنازته لتذكر الإنسان بجنازة الأئمة الكبار كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم ممن عاشوا لهذا العلم العظيم، وحملوا هذا الميراث النبوي وبلغوه إلى مشارق الأرض ومغاربها. رث الشيخ رحمه الله أحدهم بأبيات جميلة يقول: دع عنك ذكر فلانة وفلان، واذكر مصابا هزني وشجاني. فقد السماحة والبشاشة والتقى، فقد ابن جبرين هد مني كياني. حقا رحلت أخا المآثر والندى، وتركتنا في عالم الأحزان. علم تجلبب بالمهابة والتقى، أكرم به من عالم رباني. قوام ليل بالنهار صيامه، بكاء كالبصري أو زاداني. تبكي الأرامل واليتامى فقده، وبكى عليه القاصي قبل الداني. تبكي المساجد شيخها وإمامها من كل ناحية وكل مكان. يا لوعة القلب السليب لفقده، لكن تلك إرادة الرحمن. موت الأئمة ثلمة في ديننا، والخطب أعظم يا أخا العرفان. يا لائمي في حبه وبكائه، مهلا هداك الله من إنساني. مهلا هداك الله، ما هذا الجفا؟ حب ابن جبرين ليس بالعصيان. دعني أسح الدمع مدرارا على كنز العلوم وفارس الميدان. سيظل هذا الشيخ نبراسا على نهج النبوة والهدى والهدي الرباني، نجم هوى بعد طول تألق يهدي الأنام بحكمة وتفاني، يهوي إلى العلياء وليس لأسفل، فالشيخ فاق بنوره القمران. ما مات هذا الشيخ إلا شامخا، كذبوا وقالوا فر من سجان، فليفرحوا بموت بوفاته أو يشمتوا، فالموت حق يا أخا العرفان. أرأيتم كيف الحشود تقاطرت كتقاطر العمار في رمضان؟ هذا علو في الحياة بعلمه وبموته حاز العلو الثاني، قمر منير للأنام وللدنا في ظلمة الليل والحدثان. يا حسنه قد لف في أكفانه وعلى على الأعناق والأبدان، شيخ تميز بالبصيرة والهدى في زحمة الأقوال والأعيان، يفتي بنص الوحي غير مجاوز آي الكتاب والسنة وسنة العدنان، آي القرآن وديعة في صدره والسنة الغراء بين جناني، فهو الأصولي الفقيه العارف بمسائل التوحيد والإيمان. تبكي المعارف والعلوم إمامها والفقه يبكي العالم الرباني، شيخ جليل طالما أجل العمى عنا بكل براعة وبيان، علم إمام قدوة متبوعة ولسان صدق طاهر الأردان، متأله متخشع متفكر يهوى العلا سمح بلا نكران. أما التواضع والزهادة والتقى حدث بها عنه بلا كتمان، فمعيشة الشيخ الإمام مناهج للزهد والأخلاق والإحسان، جم المناقب طاولت أخلاقه قمم الجبال ومنتهى البنيان، فهو الكريم كذا الرحيم بخصمه وهو المجيب إذا دعي لطعاني. لا يغضب الشيخ الجليل لنفسه أبدا ولا يجني على إنساني، أما إذا انتهكت معالم ديننا فلغضبة الشيخ صدى رناني. يا ربي فارحم شيخنا واغفر له واجعله في الفردوس أعلى جناني، واجعله يا ربي بإخوان الصفا كابن العثيمين وكالألبان، وبشيخه ورفيقه في دربه، أعني ابن باز العالم الرباني. يا آل جبرين اصبروا واستبشروا، فالشيخ في روح وفي ريحاني، إني شرفت بمدحه ورثائه والعجز فيما سطرته ببناني، فالشيخ أعظم من جميع مديحنا لكنه جهد المقل العاني. نقول هذا ولا نزكيه على الله، فالله حسيبه، ولا ندعي له ولا لغيره العصمة، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكنه كفى بالمرء أن تعد معايبه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اجزي هذا الإمام خير ما جازيت إماما وعالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأزواجا خيرا من أزواجه. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم واجمعنا به ووالدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافِ كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.